بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد توقفنا في المحاضرة الخامسة عند الحديث عن النزعة التأملية في شعر المهجري. وفي هذه المحاضرة إن شاء الله سوف نكمل جوانب هذه النزعة، كما تناول أدباء المهجر مشكلة النفس الإنسانية. أدباء المهجر تناولوا أيضا مشكلة النفس الإنسانية، فتساءلوا عن طبيعة هذه النفس وعن كنهها وأسرارها وفنائها وخلودها وطاعتها وعصيانها، وما ركب فيها من اندفاع إلى الشر أو نزوع إلى الخير. ولا يخفى عند المراجعة والتمحيص أن أدباء المهجر لم يبحثوا في النفس باعتبارها حقلا للعقد ومركبات النفس ومركبات النقص، وهي النفس التي وجه إليها علماء النفس كل جهودهم وعالجوا آفاتها وأمراضها، وإنما بحثوا في النفس بمعناها الفلسفي كما هي عند أفلاطون وابن سينا والغزالي. فها هو ذا جبران يتمرد على الثنائية التي تقضي بالفصل بين جوهري الإنسان، النفس والجسم، ويؤمن شأن غيره من أدباء المهجر بخلود النفس بعد فناء الجسم، إذ تتشكل هذه النفس من جوهر قد يخالف جوهر الجسم الذي هو مادتها، ولذا لا تفنى هي بفنائه، بل تعود ثانية إلى عالمها الأمثل الذي هبطت منه، على نحو يصبح معه القول بفناء تلك النفس ضربا من العماية والجهل. إنها سر خالد يشع نوره إلى الأبد بعد فناء الجسم ومواراته التراب. يقول في قصيدة له بعنوان يا نفس، يا نفس ما العيش سوى ليل إذا جن انتهى بالفجر والفجر يدوم، وفي ظما قلبي دليل على وجود السلسبيل في جرة الموت الرحوم. يا نفس إن قال الجهول النفس كالجسم تزول وما يزول لا يعود، قولي له إن الظهور تمضي ولكن البذور تبقى وذا كنه الخلود. ولعل من أبرز القضايا التي ألقت بظلالها في نفوس أدباء المهجر في إطار تلك النزعة التأملية قضية حرية الإنسان في ممارسة أفعاله وتصرفاته أو انعدام هذه الحرية، فهم يتطلعون إلى استكناه سر الوجود الإنساني، ويؤرقهم أن يجيء الإنسان إلى هذه الدنيا بلا إرادة ثم يعيش فيها وهو يجهل مصيره والسر في وجوده، ثم يرحل عنها بلا إرادة أيضا في رحلة طويلة أو قصيرة تمسك المقادير بكل تلابيبها، ولا يد للإنسان فيما يناله فيها من خير أو شر. ومطولة إيليا أبي ماضي المشهورة الطلاسم خير مثال على تلك القضية التي شغلت أدباء المهجر، فهي تقوم من بدايتها إلى نهايتها على سؤال حائر يحيط بظواهر الكون ومشاهده، ولا يجد الشاعر جوابا عليه سوى الحيرة الكامنة في قوله لست أدري. وتنبني هذه المطولة على 77 مقطوعة، كل مقطوعة منها تتكون من 4 أبيات تتضمن موقفا من مواقف الحياة، أو صورة من صورها، أو كائنا من كائناتها، أو مفارقة من مفارقاتها، وكلها تجسد حيرته وتستنفر كل ما فيه من رغبة وطموح إلى معرفة الحقيقة التي تظل أبوابها مغلقة مهما أطال الوقوف أمامها. جئت لا أعلم من أين ولكني أتيت، ولقد أبصرت قدامي طريقا فمشيت، وسأبقى ماشيا إن شئت هذا أم أبيت. كيف جئت كيف أبصرت طريقي لست أدري، أجديد أم قديم أنا في هذا الوجود، هل أنا حر طليق أم أسير في قيود، هل أنا قائد نفسي في حياتي أم مقود، أتمنى أنني أدري ولكن لست أدري. أما تجربة الاغتراب عند شعراء المهجر فيعد أدب المهجر حلقة ثرية من حلقات تجربة الاغتراب في الوطن العربي منذ بداية التاريخ، فكل من يمعن النظر في هذا الأدب يرى أن أصحابه يحنون إلى أوطانهم حنينا دافقا، ويشعرون بقسوة الاغتراب شعورا عميقا، وتصطخب نفوسهم بشوق جارف ولهفة عارمة إلى تلك البلاد العزيزة التي تركوها راغمين، فتربتها في وجدانهم أقدس تربة، وجبالها أعز جبال، وسماؤها أرفع سماء، وأرضها أمنع أرض، وكل ما فيها يتسامى في خواطرهم إلى مرتبة من الحب والإعزاز. ومن المحاور الأساسية التي جسدها أدباء المهجر في إطار ملحمة الاغتراب حنينهم الدافق إلى الأهل والعشيرة، وتأتي صورة الحنين إلى الأم لتشكل وترا جديدا صاغته قرائح الشعراء المهجريين في إطار هذه التجربة، إذ كان لها شأن، وأي شأن في شعرهم، لقد بلغت لديهم منزلة التقديس، فصحبوا خيالها في حلهم وترحالهم، ومحضوها محبتهم، وأكثر من ذكرها في شعرهم، وهو موضوع اقتضته ظروف حياتهم، وما اتسمت به من غربة وفرقة وضياع، بحيث كان اللواذ بالأم يعبر عن نزوع النفس المعذبة القلقة إلى الطمأنينة والراحة والعودة. وإن لم يستأثر مثل هذا الموضوع بحيز كبير من اهتمام الشعراء العرب من قبل، فالشعر العربي لم يولي المرأة أما وأختا وزوجة ما تستحقه في هذا الصدد. وقد يكون للعقيدة المسيحية أثر في هذا الشأن لما عرف عنها من تقديس أمومة العذراء، فالشاعر شفيق المعلوف يتمثل لحظة فراقه لأمه وقد أفعم قلبه بكل معاني الحسرة والالتياع، إزاء تلك اللحظة المريرة التي ما زالت ذكراها محفورة في وجدانه، وفي إطار هذا المشهد الأليم تبرز صورة الشراع الذي سلب الأمة ولدها ماثلة دوما في نفس الشاعر، حية أبدا في نفس أمه العجوز. شراع مد فوق الموج عنقا، وراح يرود خلف الأفق أفقا. شراع مد فوق الموج عنقا، وراح يرود خلف الأفق أفقا. يقل فتى تبدى الشط جهما له، فأشاح عن وجهه طلقا. وغادر عند صخر الشط أما كأن لعينها في البحر عرقا. فما نضبت لمقلتها دموع تذوب إليه تحنانا وشوقا. ترى هل آب من سفر شراع ولم تشبعه تقبيلا ونشقا. إنها لوحة فنية تجسد بصدق وبساطة ذلك المشهد المؤثر، مشهد الدموع السجام تنهمر من عين الأم، مشهد الدموع السجام تنهمر من عين الأم، وكأنها موصولة بعرق من ذلك البحر الذي طوح بابنها بعيدا. ومشهد الأم التي تعلقت عيناها بكل شراع غاد ورائح توسعه لثما، تعلقت عيناها بكل شراع غاد ورائح توسعه لثما وتقبيلا. عساه يحمل في طياته ريح ولدها، أو تبثه نجواها ودعاءها. عساه يلاقي على الشاطئ الآخر وحيدها. على أن الحنين إلى الوطن الأم والرغبة المشبوبة في العودة إليه قد استغرق كل مشاعر الحنين لدى أدباء المهجر. فالوطن كيان معنوي يقوم بنيانه في نفس الإنسان منذ مراحل نشأته الأولى، ويتسع لضم الأحبة كلهم، وينطوي على رصيد عاطفي كبير خلفه المهاجرون على أرضه. فلما تكاثرت عليهم النوائب والمحن في مواطنهم الجديدة لم يعد لهم من عزاء سوى التعلل بذكر هذا الوطن والانكفاء إلى العهود الزاهية فوق ربوعه. ومن طبيعة النفس المعذبة أنها في غمار حياتها العابسة وواقعها المتجهم تجنح لاستعادة رصيدها السالف وعواطفها الغابرة، هربا مما هي عليه من أسى وكآبة. وعند ذلك يطيب لها العيش في رحاب الماضي البهيج، وتستمرئ التهويم في عالم الذكرى الجميل. فها هو رياض المعلوف يستبد به الإحساس بالغربة، ويتوقد روحه شوقا إلى مغاني وطنه ورحاب أهله وذويه، ويتمنى لو يسمح له الزمان بالعودة إلى ربوعه ليجدد العهود ويجد الراحة النفسية العميقة في كوخه الأخضر الصغير الذي لم يغنه عن جماله كل ما وجده في القصور من أبهة وجلال، فيقول: هل يا ترى نعود إليك يا لبنان فنقطف العنقود منوع الألوان كم سحت في المعمور ما غرني منظر فبلدي المهجور وكوخي الأخضر أحلى من القصور والذهب الأصفر هل يا ترى نعود إليك يا لبنان. ولعل مما يتصل بفكرة الحنين إلى الوطن الأمي لشعراء المهجر استعذابهم التغني بمواطن الجمال في بلادهم التي ارتحلوا عنها والتي تركت في نفوسهم أثرا فعالا لم يكن من السهل عليهم نسيانه. والباحث المتأمل لشعر الحنين عند أدباء المهجر يجده شعرا وصفيا يصف طبيعة بلادهم الجميلة التي غادروها، فهم إذا حنوا فإنما يحنون إلى مواطن الجمال في بلادهم، وهي مليئة بالجمال فياضة الحسن. إنهم يحنون إلى جبال لبنان الشماء من ذرى غابة الأرز إلى سفح صنينة، وهم يذكرون العيون الصافية والغضران الجارية، وهي مليئة بالجمال فياضة الحسن. إنهم يحنون إلى جبال لبنان الشماء من ذرى ظهر غابة الأرز إلى سفح صنينة، وهم يذكرون العيون الصافية والغضران الجارية والرياض والبساتين والأشجار الوارفة الظلال. والذي يقرأ شعر ميخائيل نعيمة المبثوث في ديوانه همس الجفون لا يغفل الإحساس بشيء من روح لبنان الذي يتمثل في بعض أبياته، وكأنه لم يستطع الخروج كلية عن أصله، وما زالت نفسه تجوب تلك الآفاق ولو في الشعور. يقول في إحدى قصائده: إن رأيت البحر يطغى الموج فيه ويثور، أو سمعت البحر يبكي عند أقدام الصخور، ترقب الموج إلى أن يحبس الموج هديرة، وتناجي البحر حتى يسمع البحر زفيرة، راجعا منك إليك هل من الأمواج جئت. على أن أزهى صور الحنين التي تجسدها تجربة الأدب المهجري ما ينطوي منها على عالم الطفولة المرح البهيج، هذا العالم الذي لم تسوت صفحته الآلام ولم تذهب برونقه الأحزان. إنه عالم محب إلى الشاعر لأنه يمده بصورة مشرقة وضيئة يعيش عليها في مواجهة الصورة العابسة التي تؤرقه، وكأنها استرخاء عذب للنفس الحزينة على وسادة مخملية من الذكريات الحلوة. إن أقل مشهد في المهجر كان يهز مشاعر النفس المرهفة عن طريق التداعي التلقائي للأفكار، ويطير بها إلى ربوع وطنها وملاعب صباها، حيث تجتر ذكريات طفولتها وتهفو إلى أحلام نشأتها الأولى. فوقفة على شاطئ البحر في أحد ثغور البرازيل هاجت الوجدة بالشاعر القروي رشيد خوري، فإذا هو محمول إلى وطنه على جناح الخيال، يجتر ذكريات الطفولة المرحة حيث كان البحر يوقظه من سباته العميق، حينما تصطفق أمواجه وترتطم بصخور الشاطئ فإذا به يندفع إلى شاطئه، والناس لا يزالون بعد نياما ليلهو في مياهه ويصارع أمواجه العاتية. يا نسيم البحر البليل سلام، يا نسيم البحر البليل سلام، زارك اليوم صبك المستهام، إن تكن ما عرفتني فلك العذر، فقد غير المحب السقام. أولا تذكر الغلام رشيدا، إنني يا نسيم ذاك الغلام. يا نسيم البحر البليل سلام، زارك اليوم صبك المستهام، إن تكن ما عرفتني فلك العذر، فقد غير المحب السقام. أولا تذكر الغلام رشيدا، إنني يا نسيم ذاك الغلام. طالما زرتني إذا انتصف الليل بلبنان والأنام نيام، ورفعت الغطاء عني قليلا فأحست بمزحك الأقدام. أسبق الفجر في الهبوط إلى البحر، وكم طاب لي به استحمام. سابحا كالإوز أمطح صدر الموج، والموج زاخر اللطام. غرفة السطح زينتها سماء، تتدلى من سقفها الأجرام. أما الفرار إلى الطبيعة وعمق الإحساس بها، فهذا موضوع آخر من موضوعات شعر المهجر. هرع أدباء المهجر إلى الطبيعة، وأحبوها بكل ما في مشاعرهم من طاقات، ووجدوا بين أحضانها الحانية مرافئ لسعادة القلب وهناءة الضمير، وتمنوا لو استطاع الناس أن يتخلصوا من قيود الحياة وآفاتها، وأن يعودوا إلى حيث النعيم الدائم في رحاب الطبيعة، وهم لذلك يناجونها ويستلهمونها ويتمثلون بها ويبثونها آمال قلوبهم وآلامها وأشواق نفوسهم وحيرتها، وهي توحي إليهم بالحنين إذ تذكرهم بما كانوا يجدونه من جمالها الفتان في ربوع بلادهم، وتوحي إليهم بالتأمل العميق في أسرارها وما أبدع الله فيها من معجزات تحار فيها العقول، وتوحي إليهم بالنوازع المهذبة والأفكار السامية وبالأخيلة البعيدة. ويستند موقف أدباء المهجر من الطبيعة إلى عاملين اثنين، أولهما نفورهم الشديد من ضجيج الحياة المادية وصخبها، وعدم قدرتهم على التلاؤم الكامل معها، واعتقادهم أن تلك الحياة المعقدة هي التي طمست صفاء النفس البشرية وغللتها بأغلال الشر والجشع والأنانية. فكانت الطبيعة بصفائها هي الصورة المقابلة لتلك الحياة القاتمة التي يشقى بها الإنسان. ثانيهما تأثرهم العميق بشعراء النزعة الرومانتيكية الذين فروا من الواقع المؤلم إلى رحاب الطبيعة الأم ليجدوا فيها الراحة النفسية لنفوسهم المتعبة المكدودة بعيدا عن ماديات العالم وشروره. والطبيعة في شعر المهجر تحقيق لنظرية الحلول التي عرفت لدى الرومانسيين، فهم يحلون في الطبيعة وتحل فيهم، ويمتزجون بها وتمتزج بهم، وهي ليست كائنا جامدا منفصلا عن ذواتهم يصفونه فيحسنون الوصف، وإنما هي كائن حي يرون فيه نفوسهم ويعكسون من خلاله كل ما يعانونه من مشاعر وما يؤمنون به من أفكار. فالشاعر إيليا أبو ماضي في قصيدته في القفر يضيق ذرعا بالناس ويتبرم من الباطل الذي يتخذونه شرعة ومنهاجا لسلوكهم، فيصطنعون الكذب ويستسيغون النفاق ويزيفون الحق وينفرون من الصدق ويقبحون الجميل ويجملون القبيح ويكفرون بكل قيم الحق والخير. وحياة هذه شأنها تضطر الشاعر إلى الهروب من هذا العالم الشائه الكريه إلى عالم الطبيعة بطهره ونقائه. قال: تخرج من المدينة للقفر ففيه النجاة من أوصابي، وليكن ليل راهبي وشموع الشهب والأرض كلها محرابي، وكتاب الفضاء أقرأ فيه صورا ما قرأتها في كتابي، وصلاة الذي تقول السواقي، وغنائي صوت الصبا في الغاب، وكؤوس الأوراق ألقت عليها الشمس ذوب النضار عند الغياب، ورحيقي ما سال من مقلة الفجر على العشب كاللجين المذاب، ولتكحل يد المساء جفوني ولتعانق أحلامه أهدابي، وليقبل فم الصباح جبيني وليعطر أريجه جلبابي، ولأكن كالغراب رزقي في الحقل وفي السفح مجثمي واضطرابي. ولعل عزوف أدباء المهجر عن الحياة المادية بآثامها وشرورها أزكى في نفوسهم الرغبة في الهروب إلى حياة الغاب، حيث الطبيعة الساذجة التي لم تشوهها معالم المدنية والتي وجدوا سعادتهم في رحابها فلم يعدلوا بها كل مباهج المجتمع المادي. ولعل الغاب في نظرهم هو المكان الوحيد الذي تتجلى فيه الحياة الطبيعية بمظاهرها المختلفة من أشجار مرتفعة في الفضاء لا يعوقها شيء، وحيوانات هائمة لا تصل إليها سطوة البشر، حتى غدا في نتاجهم الأدبي مرادفا للمطلق واللامحدود. إنه نقيض المدنية وشرائعها وقوانينها ومصانعها، والعودة إليه عودة إلى البدائية والبساطة، حيث يتعرى الإنسان مما علق به من تصنع ورسف فيه من قيود وتقاليد. إنه الداعي إلى الغاب يحس إن الداعي إلى الغاب يحس بأن صلته بالناس قد أضحت واهية بل منبتة، وأن الناس من حوله لا يفهمون ما يريد. وهو ما يؤكد أن جميع ما ورد في شعر المهجريين من مظاهر المرح والتغني بالطبيعة يحمل في طياته بذور القلق والحيرة، ولو لم يعترفوا بها أو يرد ذكرها صراحة. وينزع جبران في قصيدته المواكب هذا المنزع نفسه، فيقرر أن المواكب الإنسانية قد ضلت طريقها حينما ضلت الطريق إلى الغاب، حيث تكمن الراحة الأبدية وحيث تنعدم الحقائق المعقدة التي شوهت حياة البشر ونزعت من نفوسهم المعنى الحقيقي للسعادة والخلود. ويعقد جبران نوعا من المقارنة المستمرة بين الحياة البشرية التي ترسف في قيود الشر والظلمة وحياة الغاب التي تصفو فيها بشرية الإنسان، فلا تلوثها الأطماع ولا تدنسها الشرور والأحقاد، فيقول: الخير في الناس مصنوع إذا جبروا، والشر في الناس لا يفنى وإن قبروا، وأكثر الناس آلات تحركها أصابع الدهر يوما ثم تنكسر، فلا تقولن هذا عالم علم، ولا تقولن ذاك السيد الوقر، فأفضل الناس قطعان يسير بها صوت الرعاة، ومن لم يمش يندثر، ليس في الغابات راع لا ولا فيها القطيع، فالشتاء يمشي ولكن لا يجاريه الربيع، ليس في الغابات حزن لا ولا فيها الهموم، فإذا هب نسيم لم تجئ معه السموم. وكثيرا ما يتخذ أدباء المهجر من الطبيعة وظواهرها الكثيرة المتنوعة مصدر إلهام يكشف حقيقة الإيمان وجوهره، وطريقا مضيئا ينشدون المضي فيه إلى رحاب الذات الإلهية، ويلتمسون دلائل قدرتها وبراهين عظمتها في كل ما أبدعته من الكائنات التي تحيط بهم، والتي هي أبلغ دليل وأصدق برهان على الوجود الأسمى لتلك الذات. ففي قصيدة ابتهالات يتعقب ميخائيل نعيمة الظواهر الكونية التي تقع تحت طائلة الحس، ويضعها تحت أبصارنا وأسماعنا لتكحل أعيننا بشعاع من ضياء الله، ولتفتح آذاننا على نداه فيقول: كحل اللهم عيني بشعاع من ضياك، كي تراك في جميع الخلق في دود القبور، في نور الجو في موج البحار، في ثغاء الشاة في زأر الأسود، في نعيق البوم في نوح الحمام، في خرير الماء في قصف الرعود، في هدير البحر في مر الغمام، في غنى البلبل في دب الغراب، في دبيب النمل في هب الرياح، في طنين النحل في زعق العقاب، في صراخ الليل في همس الصباح، في صراخ الليل في طنين النحل في زعق العقاب، في صراخ الليل في همس الصباح، إلى آخره. إننا نجد تفصيل هذه الحقيقة في كل ما نراه ونسمعه في ابتهالات الشاعر، حتى لا يكاد يستوعب بحسه الصافي كل ما يمكن أن تقع عليه عينه أو تسمعه أذنه من مخلوقات الله وعجائبه في هذا الكون الزاخر الفسيح، ليستوحي منها دليل القدرة الإلهية ويرى فيها صورة عظمة الخالق المبدع. أما بالنسبة للسمات الأسلوبية في أدب المهجر، فأول سمة من هذه السمات لغة الهمس. يؤمن أدباء المهجر بأن اللغة وسيلة للأداء الشعري وليست غاية في ذاتها، ولذلك آثر اللغة الحية النابضة ذات الإمكانات الموسيقية الصافية، فتخيروا الألفاظ الرشيقة ذات الخفة على اللسان وحسن الوقع في الأذن، والتي تنأى عن الصخب الخطابي والتفاصح اللغوي، وتتلافى الجفاف والوعورة اللذين يتنافيان مع لغة الشعر، مما حمل بعض النقاد المعاصرين على تسمية شعرهم بالشعر المهموس. فالشعر المهموس هو الذي سلم من الروح الخطابية، هو أدب يصاغ من الحياة وكأنه قطع منها، فيه ما في الحياة من تفاهة ونبل، فيه ما فيها من عظمة وحقارة، فيه ما فيها من ضوء وظلام. أدب حياة، والحياة شيء أليف، شيء قريب مني ومنكم، تلقاها فتتعرف إليها للحظتك وتستمع إلى سرها فتصدقه، لأن قلبك قد أحس في غموض بذلك السر، وجاء الشاعر يهمس إليك فيبصرك بمكانه، ولهذا تهتز مشاعرك. وقد يكون بعض هذه الألفاظ مما لا يعطي معنى قيما أو يزيد الدلالة شيئا، بقدر ما تكون له قدرة على خلق جو شعري صاف رائع يحلق فيه الشاعر ومن يتلقون عنه، فيرون الأشياء مغلفة بكثير من الأثيرية، وقد يرتفع بتلك الأشياء إلى جوه الشعري الصافي، فيخفف من كثافتها ويمنحها كثيرا من الشفافية والروحية. فمن ذلك قصيدة المسافر لرشيد أيوب، والتي يقول فيها: دعته الأماني فخل الربوع، وصار وفي النفس شيء كثير، وفي الصدر بين حنايا الضلوع، لنيل الأماني فؤاد كبير، فحث المطايا وخاض البحار، ومرت ليال وكرت سنون ولم يرجع. فالقصيدة لا تخلو من موسيقى تصويرية تعبر عن معاني أبياتها وتوحي برنين كلماتها، وتمتاز إلى جانب وزنها الشعري الجميل بتغير ألفاظها وانتقاء مخارج الحروف في كل منها. فالعين الساكنة التي ختم بها الشاعر الشطرين الأولين من بيتيه بعد المد بالواو، فيها إيحاء بما كان يجول في خاطر المسافر الذي ترك بلاده وأهله وخاض غمار البحار، باحثا عن الحرية والمجد من حيرة واضطراب وألم وعذاب. كما أن في بيته الثالث تصويرا صادقا وتعبيرا دقيقا، وخاصة في قوله: ومرت ليال وكرت سنون ولم يرجع. ثم إن في التزامه هذه اللازمة العينية بعد كل مجموعة ثلاثية من أبياته كثيرا من التوفيق وحسن الأداء. أما السمة الثانية فهي الرمز الشعري، والرمز الشعري هو محاولة تقديم حقيقة مجردة أو شعور أو فكرة غير مدركة بالحواس في هيئة صور أو أشكال محسوسة، حيث يعبر الشاعر عن الأمور المعنوية الكبيرة بأمور حسية صغيرة تشير إليها من غير تصريح بها. وقد ضرب شعراء المهجر بسهم وافر في مجال الرمز، حتى غدا لديهم غرضا يقصد لذاته، واختاروا لرموزهم موضوعات تتصل بمظاهر الطبيعة المختلفة من حيوان أو نبات أو جماد، كما اتخذوا من الحركة الحوارية والقوالب القصصية رموزا لأفكارهم الرمزية التي استقوها من الأدب الغربي. فمنهم من اقتصر على الرمزية الجزئية التي تتوجه إلى علاقات الكلمات أكثر مما تتوجه إلى علاقات الصور، والتي لا تقوم في الغالب على التجريد الكلي للمحسوس بقدر ما تقوم على المجاز. فمن ذلك توظيفهم للفظ البحر الذي يرمز إلى طموح الإنسان إلى ما وراء الوجود، ولفظ العاصفة الذي يرمز إلى الحرية المطلقة، ولفظ الغاب الذي يرمز إلى الحياة المثالية المتحررة من الوهم والنفاق، والقائمة على العدالة والحب والجمال والسعادة وغير ذلك من الرموز. ومنهم من اتكأ على الرمز الكلي في بناء قصيدته، بحيث يمثل إطارا عاما يستوعب الأبعاد النفسية في رؤية مبدعه، وتتحرك في سياقه الرموز الجزئية وكل الأدوات الشعرية الأخرى في القصيدة. فمن ذلك قول جبران في قصيدته البلاد المحجوبة: هو ذا الفجر فقومي ننصرف عن ديار ما لنا فيها صديق، هو ذا الصبح ينادي فاسمعي وهلمي نقتفي خطواته، قد كفانا من مساء يدعي أن نور الصبح من آياته، قد أقمنا العمر في واد تسير بين ضلعيه خيالات الهموم، وشهدنا اليأس أسرابا تطير فوق متنيه كعقبان وبوم، ولبسنا الصبر ثوبا فالتهب فغدونا نتردى بالرماد، يا بلادا حجبت منذ الأزل كيف نرجوك ومن أين السبيل، أي قفر دونها أي جبل، أي قفر دونها أي جبل صورها العالي ومن أين الدليل، أسراب أنت أم أنت الأمل في نفوس تتمنى المستحيل، أي قفر دونها أي جبل صورها العالي ومن أين الدليل، أسراب أنت أم أنت الأمل في نفوس تتمنى المستحيل. فالرمز الكلي الذي يمثل الإطار العام للقصيدة برمتها هو البلاد المحجوبة، والتي يرمز بها الشاعر إلى المجتمع المثالي الفاضل الذي يمكن أن تعيش فيه البشرية في سعادة، حيث كل أحلام الإنسان في الحب والخير والحق والجمال بعيدا عن شرور الحياة المادية ومفاسدها. وعلى امتداد القصيدة تتردد عدة رموز جزئية تتآزر في سبيل إثراء هذا الرمز الكلي. فالصبح والفجر رمزان للأمل المنشود أو الحلم الجميل الذي تهفو إليه النفس الإنسانية، حيث استثمر الشاعر ما في اللفظين من إيحاء بصورة البزوغ والإشراق، وما تولده في النفس من معاني الخير والخصوبة والنماء. أما المساء والبوم فهما رمزان لتلك العقبات الكؤود التي تحول بين الإنسان والوصول إلى أحلامه المثالية السعيدة. وقد استغل الشاعر ما في الكلمتين من إيحاء بصورة الظلام وما تثيره في النفس من معاني التخبط والحيرة والضلال. عنصر أو سمة أخرى من السمات الأسلوبية وهي الوحدة العضوية. اهتم شعراء المهجر بتأكيد الوحدة العضوية في شعرهم، ونظروا إلى القصيدة على أنها بناء فني متكامل الأركان، ولم تقتصر هذه الوحدة لديهم على وحدة الموضوع فحسب، بل امتدت لتشمل إلى جانب ذلك وحدة الجو النفسي، فالوحدة النفسية والشعورية في لونها ودرجتها وانتقالها الطبيعي تتمشى في القصيدة كلها، بحيث يصل القارئ إلى آخر بيت فيها وقد أحس أن الشاعر قد أفرغ تجربته كلها في جو واحد لا ذبذبة فيه ولا فجوات، فكأن القصيدة تنحو في جزئياتها نحوا عضويا متكاملا، كما اهتم شعراء المهجر بتحقق الوحدة الشعرية على مستوى الديوان الواحد، فرأينا دواوينهم تضم قصائد ذات طابع موحد، كما تحمل عناوين ذات صلات بمضامين تلك القصائد، مثل الخمائل والجداول لإيليا أبي ماضي، وهمس الجفون لميخائيل نعيمة، والأرواح الحائرة لنسيب عريضة، وأغاني الليل لشكر الله الجر، والأوطار المتقطعة لرياض المعلوف، والعبرات الملتهبة لإلياس قنصل، كما حرصوا على وجود البناء العضوي بين أفكار القصيدة وموسيقاها وعاطفتها في بناء متماسك على نحو تصبح معه القصيدة كالجسم الحي، كل جزء فيه يقوم مقامه المحدد له. ويكفينا هنا أن نتناول قصيدة النهر المتجمد لميخائيل نعيمة: يا نهر هم نضبت مياهك فانقطعت عن الخرير، يا نهر هم نضبت مياهك فانقطعت عن الخرير، ماذا جرى لك بعدما قد كنت تهزج في الصباح؟ هل أجمدتك كآبتي وسمعت ندبي والنواح؟ هل داهمتك مصائب مثلي فأخرسك الأسى؟ ها حولك الصفصاف لا ورق عليه ولا جمال، يبثو كئيبا كلما مرت به ريح الشمال، يجثو كئيبا كلما مرت به ريح الشمال، والحور يندب فوق رأسك ناثرا أغصانه، والحور يندب فوق رأسك ناثرا أغصانه، تأتيه أسراب من الغربان تنعق في الفضا، لكن سينصرف الشتاء وتعود أيام الربيع، وتعود تبسم إذ يلاطف وجهك الصافي النسيم، وتعود تسبح في مياهك أنجم الليل البهيم، والشمس تسطر بالأزاهر منكبيك العاريين، والحور ينسى ما اعتراه من المصائب والمحن، ويعود يشمخ أنفه ويميس مخضر الفنن، وتعود للصفصاف بعد الشيب أيام الشباب، يا نهر ذا قلبي أراه كما أراك مكبلا، والفرق أنك سوف تنشط من عقالك وهو لا. فالقصيدة عمل فني متكامل له أوله وله آخره، فالشاعر يسأل النهر عن سر كآبته بعد أن كان جذلان مسرورا يسير مترنما بين الحقول، والأطيار على أشجار الحور تجاوب فرحته بالغناء، ويتذكر أنه كان يأتيه باكيا فيضحكه، فماذا غير الحال؟ هل جحدته كآبة الشاعر؟ أم أن المصائب التي أخرست الشاعر قد أسكتته هو الآخر؟ ثم يصف نعيمة هذه الصور الكئيبة التي تحيط بالنهر، ويعود بعد أن يعقد موازنة بين مأساته ومأساة النهر ليقرر أن النهر سوف ينشط من عقاله ويسترد حريته وسعادته حينما تزول القيود التي تكبله، فيعود أدراجه إلى جريانه وتؤوب الأطيار إلى غنائها، والحور إلى ازدهاره، والصفصاف إلى شبابه. ورغم أن الشاعر يرى قلبه كالنهر في الحزن والبأساء، فسيظل كما هو مفعما بالكآبة، ولن يسترد حريته وسعادته. فالقصيدة تنبني على فكرة واحدة تعرض في جزئياتها عرضا متسلسلا منطقيا، وكل بيت فيها ينمو نموا عضويا كما تنمو الجوارح في البنية الحية. فلا نستطيع تقديم بعض الأبيات أو حذفها أو تأخيرها، فلا نستطيع تقديم بعض الأبيات أو حذفها أو تأخيرها، وإذا فعلنا ذلك فستبدو لنا القصيدة مشوهة مبطورة. وهكذا تسير وحدة القصيدة سيرها الطبيعي، أما الوحدة النفسية والفنية فمتكاملة تسود القصيدة كلها، فإن جو الأسى يشيع فيها ملقيا غلالته الشفافة عليها، والأسلوب رائق يواكب التجربة الشعرية ودرجة إحساسها العاطفي، والموسيقى هادئة تتفق وجو الأسى الذي ينساب في القصيدة، وهي مع الصورة الكئيبة التي يرسمها الشاعر للنهر في حالة جموده تعطي جوا كله انسجام نفسي واحد. وهكذا تخرج القصيدة كسيمفونية متجانسة، فكما تشترك الآلات الموسيقية على اختلافها وتباين نغماتها في بناء السيمفونية، تشترك الصور والموسيقى الأسلوبية والانفعالات والأفكار في بناء القصيدة لتكون عملا فنيا متكاملا. في المحاضرة القادمة إن شاء الله سوف نكمل هذه الظواهر الأسلوبية عند شعراء المهجر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.